الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وحين قد اعترني باب علامة المنافق حيابا مركا إيمانك كور من آية إيمانك ماشا كفار أيام نقصى من آية يا بخاري رحمه الله تعالى وكهر لمركو الشيخي كذب إن بلنا وكم إذا شعب الإيمان حيابان وحكم إذا النفاق نفاق وحل الناس الكيس ومخالفة الظاهر للباطن وكركو إنو كلك خلافه إن كركو كلك خلافه أي النفاق لإرادة. فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر. هذه مركز خلاف كاسي حق عقيدة إيمانك ويهيده والنفاق كفر غاما النفاق الأكبر. وإذا كان يظهر الإسلام ويرطن الكفر والنفاق اعتقادي يبال هذا والنفاق أبقى عقيدة كقري فأنا النفاق وين وقلب الودام إيمان كترين إلى سبحانه وتعالى وكر يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم وحرفوا لأيك اللي ينوحا قلب الودام كترين حديث عن الصدى هاين ونفاق اعتقاد في ايمان كانوا كالقليل وحل هذا نفاق عمل. نفاق العمل مركل اللي هينا ماها نفاق وحل السمعين وياي وحيواق اركوب السمعين تود النفاق تاي وحيواق اركوب انك تقستو دي يدي عشتو دي ايان نفاق مركل الوضع الحديث ايان اخريني مركل اللي سجي ايان خمس خصال باكو تيرا شان وحويان صفوه كاملة صفات كمنافقين لبدا حديث واحد اسكوها فقين الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة لبدا صفوه والغشة لبدا حديث حديث كهر وحاو لقاري هاي الخلف في الوعد كالله نوح لقاري هاي الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة مركوا على السويدين كرا يضعوا علاماتك يضعوا مضع المنافقين تليهين شنطن اي كبدن يهين حال رسولك عليه افضل الصلاة والتسليم انتنوا مركوا قولوا بيه امابس وقعب صدق واعلم ذا اللي اندين توصدحون اما هو قول اما هو عمل اما هو نيو مركوا فساد في قول كولا بانت ايات دليلها فساد في فعل كودنا خيانة فساد في وحوية النية وذانا وحوية الدليلاء الخلف إن وحوية الله قال مركة وروه كنت لقى شيء هاي نانو كلين مركة وحوية رأي مبرارة شيني إن قفك اسقوه صفات كان لقاه الآن وقال هاي نو دعي كرتقف مسلمين وبيان شهده إن وح خيامية مرة دي إيمان قلبي يسو كتيره هذه منافق مركا لغو شيئا معناه دو واحد تايوح وشبهي منافقين تايو مسائشة سيكا شبهي اشكال هذا الوحي حديث كوحا قصوى روري الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم ويري اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا رسولة منافق خالصا لغو شيئا وحيا المذنبين رحمة الله عليهم سيدو لي ابن بطال ما قيل معناه خالصا في هذه الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في غيرها عن النفاق صفات كان كبشة والنفاق عملية أيكوها المنافق خالصة اللي هو قمت شهده إن حقي إيمانك قبك سوكيها وحويا منافق نفاق سويها خالص. قال باب قيام ليلة القدر ليلة القدر يأين ثلاث ليلة وكعا من الإيمان إيمان كأيائي كبيتاي. قال حدثنا أبو اليمان الحكم من نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم قفك على ليلة القدر ليلة القدر يضفك إيمانا إيمان أوجي وكع والرميسية هاي أبين كاسي كريتان تيسي شرعية ديسة هي فضائشي سيوا احتسابا طلبوا ضلبا يا أشركي أشركي سأوجي وكع غفر له والوضع فما تقدم وحيه رمري من ذنبه ذنبه فكمله مركي علامات النفاق وحكمل الشيخ والشاغي وهذا نديبه قلنا غير الشيخ علامات الإيمان علامات كإيمان وحكمل إن حصه هو نادي ابن وحويان وموتيه وإذا أصالة كتاب قوة كتاب الإيمان متعلقات الإيمان أيها الكشرية وحيابها مركا كفرق أي النفاق أي الظلم أي كونا على سبيل الاستطراب والشاغي هذا هو النوع حريرة إلى الليهين إيمانك وأبو بابا يوهيهين وحيابك سور كيدا قال بابنا الجهاد الجهاد من الإيمان إيمانك أيو كم ديهاي قال حدثنا حرمي ابن حفص ومن قال حرمي والمدعي صورة نور شاغني واسمنا بلفظ النسبة البصري أبو علي قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد ابن زياد البصري العبدي وثقة متقن قال حدثنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي قال سمعت روح المغلي أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله اتكفل الله لا يحوك فالقال الضمان القال لمن خرج غفك بها في سبيله عن درادي أبحى سوء إلهي درادي أبسى دقالمه لا يخرجه يدوى نساره قفكاسي إلا إيمان إيمان وينبي أنيقو الرميسي هاي يقول إلهي وتصديق يرمين برسل الرسل شهد الرمي أركاب لكم أركوا على ضمير الغيب أيكس عدي انتدب الله لمن خرج في سبيل ثلاثنا الاتفاق على الله يقام أي بعيد وخطاب هذا في سبة لا يخرج إلا إيمان به وتصديق برسلي مركز الاتفاق بالله لو أنا جايز في لغة العرب علماء قال كل واحد لما يستاثمها ماشى حال باك حدثا وحوين انتجر الله يتكفل الله إلى هاي وحاوه بلا قاضي لمن خرج في سبيله قائلا حاروا ليه إلى هاي لا يخرجه أدون كفار مايو إلا إيمان به وتصديق برسله لكن حالك إلا حد في كرام أي أما السلام أركان لإسكوا فقصنين ولهذا وحا إسكا أرجح إن نراهنه والالتفات وهذا الكيمركي وركس علي غيبدة أما عيد مقام وكلا في هذا يسوك لها أي يسوك بدل الخطاب أن أرجعه إن أنسوعي لها أي أن أبلا قاضي بما نال أي مع ما نال يظل رقب وحي وهلي من أجر أجر أو غنيمة أم غنيمة أو غنيمة هي غنيمة أو ذو بمعنى وهو هلكا أو ادخله الجنة أما إلى أن تنبه قلية بمعنى عديدة وشهيدة ونصنقا ولولا أن أشق دور رسولك عليه الصلاة والسلام ولولا المخافة هدان تير لها ينبقى أن كبقى أن أشق على أمتي أمضى إلينا أن مشقية علي استشك الصهر ما قعدت مفرستين خلف سرية عيدا وحويا قطعة من الجيش قبل يرى عيدا ككم يدعي على هذا السرية دلالة فرية دلالة مفرستين ولو وجدت وحا أن تعلان لها أني أقتل إلا يدل في سبيل الله جهادك لي يدل ثم أوحي هدنا الله إنه ثم أقتل هدنا الله يدل ثم أوحي هدنا الله إنه عليه ثم أقتل هدنا وحويا لي يدل بركة حديث كان باونا الجهاد من الإيمان إن جهادك مركة إيمانك كم يديها وحلقة قاطي لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسل كما دام إياه الحامل على الجهاد الإيمان ما دام إياه وحقوق الجهاد كحن باري بكلفة ما دام إيمانك إياه أي جهاد كلفتي سمرك إيمان وشاري ولا شك من أدو أعمال صالحة طاعاتك وكم إياه الأعمال الصالحة والطاعات كلها ومن الإيمان وي حديث كوح الله يقال فضل الجهاد الشهادة في سبيل الله فضل الجهاد كولي هاي هي شهادة في سبيل الله إلهي درادي قفك إلو شهيدا وفيه تمني الشهادة وتعظيم أجرها. وحمر قال لك قادنا يا قفك شهادة إنه تمنيه كره إنه إلهي شهادك وأرزاقه يا أجر كشهادة وشده هو إن يهيب لك قادنا يا وأجر كدوى الجنة أو دخله الجنة. وحلقة يتمني الخير والنية فوق ما يطيق الإنسان وما لا يمكنه إنه غف خير كواحد رأيه التمنيه وحويا أمي يستو معنا وشعلا بينه الصمين لها حتى أدو خير كاتياي من أودي سكفر رأيه وأنصر تقلبه وهي وده صور تقلب رسولك عليه الصلاة والسلام ومن داعي سماها إلهي وأنصر تقلب لكن من إلهي سبحانه وتعالى ويالي يما إنه بنته في سبيل الله عبد الله صلى الله عليه وعبد الله صلى الله عليه إلهي بارو حرام على قريتنا لكنا أنهم لا يرجعون. لكن شيء مستحيل كيف تمني رسولك عليه الصلاة والسلام أدام خير محض يوي هاي خير خير لمدي صاحب الاحترام هاي ليش شيء مستحيل كمرك ولا تمني كره ورنا مثلها سواي نصامد. وفي استحباب طلب القتل في سبيل الله إلهي درادي اللود لقفك يرد الباب هنا يتهيوح بيها المستحب أيها ويقع بنيه. وفيه كذلك جواز قول الإنسان وددت حصول كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل خير قدك وقيا هنا نقع هنا ونصر فقال هاي إنه روحا تعلان العبيد شذا أردتم نقول الله هاي. وفيه إذا تعارض مصلحتان بدأ بأهمهما هذه الأول مصلحة يذكر إمادات يعني روحا لولا مصلحة الله الرئيسين الله وسلم قد العبيا على طوبة مهم وأنه يترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها مصالح يقار كون نوال لغتك كرا يدو سببت لغتك يا إتهاي مصلحك له أو يدو بيكا حرق بلان وكسر رئيسة أيها الله وضع الصمين كانوا اللي هو دمجن لغتك أي نغط أما مفسدك بلان باك بلانك وإنك رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم إن عيدا كاستوضح يورعا ومصلحة وهي لكن مصلحة ما عسي رسولكم حيوبة تغيي دي مفسدك دلنا يسواح المشقة على الأمة إن ضدك أعدم يودي مروا الباي راعيا ورمين رسولك وابحي محمدنا ونوفى بينا. وحكرمك حديثك لقى لنا يا أن الجهاد فرض كفاية جهاد تقولوا يا فرض كفاية ضدك غير كل هدية إلي ما دار انت كلواتبك وكذا عيو ولولا مشوق على أمتي ما قعدت خلف السرية. ورسولك عليه الصلاة والسلام عيد ماذا قال كل مكة والدريجة وكصوهر يدو جهادك فرض العي هي كمصوهرين روحة كوليا قالنا وفيه السعي في إزالة المكروه والمشقة على المسلمين وحي أمد مركة ببهاية مشقية عليس كواب إن السوليين لقد دلالة لك قالنا ورسولك عليه الصلاة والسلام مشقني أمد كدائم الله دينا بحيثان كي ديائي دقال كستو بحي لهاية رسول كوي في المدة تاكي يسولي عليه الصلاة والسلام إن يستقل لبسي سمركة ودقال لها قار كود وعيدما قار كود أو الدريم الكاسي وكسوها لي إروحة كلامنا قادرنا إن رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم هداما وهاقا إفكي مسلمين تا إستقل أيام الكاسبك ورقل الكيري ودقالك تانا علماء دوات المعلمين في كتب الجهاد انقفت قائدك هاي ونقضي يسوه كواه الرأي قواه دقالك وانا وارم وحوين عنه وهدان دقالك قالوا اما دي ان شهيده وحدا عيسائن جهادك وشوك سد الله جهادك وضو حق يهو شرعي يا إلهي سبحانه وتعالى وطا هبل بنتي يا فلان كلا وحوين جهادك كو يستاقي ماي ابدا فسوى عقيدان صحاهي. قال باب التطوع قيام رمضان رمضان قيام كذا الوص ما يستامن الإيمان إيمان كأيو كميديا هاي مرقوا على الشيخين كرا قيام ليلة القدر هي قيام رمضان دي مناصبة أيا كما حيصة وقيام ليلة القدر ومن قيام رمضان مرقوا على الشيخين كرا محيطة سؤالة بخاري رحمه الله تعالى وقود حيثيه بابنا الجهاد من الإيمان سؤالة وقود حيثيه وحيطة هاي جهاد هي قيام ليلة القدر لبا الرموت بي وداقان ودراد دوض ويسوح في بخاري أرنت كواد وحيثاي عن ليلة القدر يقفك مركة ووقعه إنه دي ليلة القدر يقع فيه بالدوناشر كده وهلي الدورو دي مؤقع جهات كان واسدا صاكلي لا يدري الإنسان ونفتي سومر جزمين كرو ونقوين كرو إنه هاتشر كاو حويان وهلي أرنت كلاب دي وداقان وحيثاي لبا دي مجاهدة وباهنيه نفتي إلا لجهاده وارين مركا قعرس بغو حنبار. ولهذا بلا ولا باب يسوق حكسين. قال حدثنا إسماعيل، قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، قال حدثني مالك، إمام مالك بن أنس، إسماعيل وأين كي ولا شيء بشار تبوها، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن ابن عوفوي الصحابي الجليل، عبد الرحمن بن عوف أيها بري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقل من قام رمضان أفك كعاء عن أبيش رمضان. قطان وحل يقالون يا جواز قول رمضان من غير إضافة إلى شهر، إن الله أنكر رمضان يدو الشهر أن الله إضافين وشهر رمضان أن الله أنكر. حديث أبو صار ولا أنت أجيب يا نين الضعيف يا بين هروت المعنى إيمان لك عين من أوبي واحتساب الاحتساب أوبي غفر الله والله ما تقدم وحي ورمر من ذنبه كبيرا. حديث كان مركع ثلاث كيس كله هو مدنيون وأنا أئمة وحويان أجل باب صوم رمضان، رمضان صوم كيف باب احتساب الله صومه من الإيمان، إيمانك أيو كميدة، باب صوم رمضان واحتساب الله صومه من الإيمان، إيمانك مد كميدوي. أحكام الصوم كيف ليلة القدر كيف قيام رمضان إن شاء الله أبواب توبي النبوي من دون أنا إيمك واحد نكر راعينا والمقصود كيف شاهد. قال حدثنا ابن السلام ومحمد بن السلام سيد الصحيح أنا وإن سلام ليراد الله أنت لخفيفي. قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أقفك بشهر رمضان صام إيمانا إيمان أوجب الصوم واحتسابا يا أكربلة غفر الله والله فما تقدم من ذنبه. مركب على كل حال إيمانا تاس أي أفضل إلى قيام رمضان وكمل يا إيمانك، وكذلك إن صوم رمضان لفت السنة وكمل يا إيمان. بعض الدين الدين يسر من فضل وهي سيدة يا دين تأفض الدعي، ورسول كان عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر في حديث كان قارك الدونه مركا إن الدين يسر أي إن الدين الإسلام ذو يسر، دين الإسلام قوامك فريد صاحبا. وإلهي سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بما لا يطاق وحال بأول الله بكر كريم الدوني ربي سبحانه وتعالى كمكلف واحد أشتغل هيا الدوني سوكو كلفين وما يطيقونه ويمكنهم فعله وحي أولان وإن إسلام يسور حقا لا يطع شيء لفتي سنة إذا شق عليهم لظروف معينة أو لعارض من العوارض خفف الله عنه شيء مركو رأي كريين هدو قوات كعبه أرين لسوى درستي أوجيه دي إلهي سبحانه وتعالى وكفضوا دي والمشقة تبلغ التيسير ومن قواعد الشريعة الكبرى شقضوا طلبين أي عيسو تيدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كباب ضايا وقعد سيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى حب الدين أي حب خصال الدين دين تا خصل دينه وحلوت علي إلى الله إلى حق إيسى الحنيفية السمح مركا إلى سبحانه وتعالى دين تا جميع خصالها وحكسوا دين تا كمد الله صنعي إلى وجه علي لكن وحلوت علي هاي الحنيفية السمح قدينت الإسلام كخصلته دي أولا كلا فضيلي أي نقاني صابير سيدا ومعنى إنه هذا الشيء يقول لنا حب الدين الدين وحلو تعالي إلى الله الحنيفية السمحة وحي نقاني سدينه هراء يدينت الإسلام كإلا كلا فضيلي وإلهي سبحانه وتعالى دينه سودت يتو تعالي هايتاي الحنيفية وهو حيان دين الإسلام والحنيفية معناه هو محيك يعني المائرة عن الباطل إلى الحق وتبادل كل إحسن وضد حقا كتوصا السمحة أي السهلة من وحوة ينفضك ومن وحوة ينتكليف بما لا يطاق يوما تترتب عليه مشقة. مركا حديث كان هو معلق بإسلام أركتب وقالنا رحمه الله تعالى إسلام مركا موصولة مركا لكم كين صحيحيش ويبدأ حديثك على شرط إيمان وهي لأن كتاب كسر الأدب المفرد أيها الشغل موصوله وكوكانه. وكذلك وصله الإمام أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس حافظ بن حجر وحليه وإسناده حسن. فأبت روحيتي على شرط أن قواهي لأنه لا يحتج بابن إسحاق. ابن إسحاق ما في جيسته بخاري ولا بروايات داود بن الحسين عن عكرمة. رواية داود بن الحسين عن عكرمة أنا ضعت بها كثيرة ومناكير عند ابن المديني علي بن المديني وقارنها رنفاقهم خلاف سنة. مركا على كل حال حديثك مركا مجموع طرقه اللي لقد إسناد فيه سوى حسن وين وعانا مركا حديثك تلمام إياه إن دين إلهي تبوك عليها إتاي دين تنتوحيد إيه السهولة لله لا تأر رماض كل سنة. قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر الأجدي البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي البصري عن معن ابن محمد الغفاري. معن ابن محمد ابن معن الغفاري الحجازي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. مركز سعيد ابن أبي سعيد أبو سعيد وأبيه مجعي صحر كيسان المقبري المدني أبو سعد روى عن جماعة من الصحابة جماعة الصحابة كم لا يكوري وتابعي كيسان وأبو سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر إن الدين الدين يسر أي ذو يسر ومد فليك صاحبة ومرك ورد الله الشرعي وحد أموه أولا وحي كتاك كرامة إلهي وكم من وعد ولم يشاد الدين الدين تسكما أبكيه كالدين الدين منصوب بين قرى الطائر ومفعولك أحد أحد سكما أبكيه وفاعلك مركة والآخرة إلا هذا سكما أبكيه غلبه الدين توك غالب نقطة وحكى والآخرة ولن يشاد الدين إلا غلبه مركة ولن يشاد الدين وهذه الإرادة وحن وانا ثاني فعلك لقد قلت للمجهول الدين من الله العظيم وحيوانا يفاعلك لكن دي الرواية بأن ما دام أحد وفاعلك يبا الشيغي رواية قار كود بأمركا لقحت فيه شيئا صيح الله معنى ولن يشاد الدين الدين تسكماتك يا أحدنا أحدنا إلا غلبها دون سكواتك يا نواك غالب نغضا وبمعنى غفك وعبوصة ما يتنطع وهو سكوها كبير سكواتك انتواكا ما هو تشدد في الدين وأن يوجب على نفسه ما ليس بواجب تشدد كوائل نفسه سكوها تبيع حواتي باي أو يحرم على نفسه ما ليس بحرام أما نفسه سوك حرام تنهيه وحان حرام هاي أو يكلف نفسه من السنن والمندوبات ما لا تطيقه أو يشق عليها أما نفسه سوك كلف حق السمياشة وحان نفط كرهي أما مشقا يد عليس كوى أو كان صنع يد أمركه ويرى الانقطاع عن العمل قفك عمل كيه سيوه لكله هايوه دي مركة دنوحة وين هلكا ووكا ظهره مركة تشدد كورت الليوتي إذا واكا الدين تأين سيئة للوقف سواء تشدد معها بل رسولك عليه الصلاة والسلام وكيري في حديث العرباد بن سارية فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أنا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والذين يمسكون بالكتاب هو كتابك كل بايه ويعنيه رايضان مرقى أضفك حق إنه سيدي سورا واتبك سيدي سورا لماذا حرامك إنه اسكيلا بدون زيادة ولا نقصان هذا تشدد لما يلعب قف مرقى ضعف الإيمان وكتشره أما الدين تتكلم عب هي هذا تشدد ويقام لكن تشدد كواكا إنه شاقني إنه نفسه كواتبه وحال إلهي كواتبه أما إنه نفسه كحرام تنهيه وحان الله سبحانه وتعالى كحرام تمين مركه ورسولك لا إلا غلبه ونمعنى بحوية بمعنى هلك وفق التنطع سميه وهلك سميه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون المتنطعون والمتعمقون في الأمور المغالون فيها وقوى الرماك وحي البرارة وحد كودة نافية وغلو مكاك السميه وحوله ابن المنير رحمه الله في هذا الحديث علم من أعلام النبوة حديث كان وحاكم وقت علامات كم إذا علامة النبي نمد رسولك عليه الصلاة والسلام فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع وحن وارق نقول بك نقول رينا يا أركان قف كسطة تنطع دين تقصنا معنى الغلو الفصل إياه ينقطع إن أنا وضبع فيها هينة هينة وقع أيضا بمعنى دين تبينه كثق على جيار أو قالوا أهلاك بالنوع أو نقضه وحليه كرتوح بأنه ضعيفه وارنتي واسكوات كينا يروسي ولا يسكدهي حتى إن واجبات لقارك من يضيعه ومحرمات كوحويانه وارتكابه وهذا أمر المشاهد إنه قال لفتر من أرقناه وأصحاب الغلو مركز بواحد يقدم بيان انقطاع هي انتكاف أي يقدم بيان مركز بواحد البرار الشيلة يا ذلك غار كود بواحد إلى هم دي قبكو هدو دين تسيدة وقلنا قموة تنطع عموة وقبكو أن مركز بواحد كبيع الدورة مركز بواحد وليس المراد وليس المراد منع طلب الأكبر في العباد فإنه من الأمور المحمولة مركز بواحد الشيلة اللي حديث كان معها إن قبك اللو دي دايو إن وصيدة أولا ما يسكثر العبادة ولي ماده وتعطيه هو محمود وين بل منع الإفراط المؤدي إلى الملاذ بل واحد يبديله يا واحد قلوك يا غلوه يا مركز دنباه كما لا يصح إن عبادي نفتي سيكسو يستاذ أو المبالغة في التطور على المفضي إلى ترك الأفضل أما إن وصلنا ياشك كحة البيرا وتعصو كان ثاني إسلام وحكفر لبلان بينه كفره أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل. أما هنا سنه صاب وقلنا قرن يدي فرق كينو كتبه مركا إلى هذين فالسنة التنطع بين قرنش وهذا هذين كودين يا رسول الليل بأنه تاقناني وده هردده والله الدميه وإذا عيسى مركا دنباه وكفح للصلاة الصباح يتألفت يدوح وينوى غلوه وغلوه مدمومة والسنة إلى هذين يفر الله وضيعي فسوى نوع من الغلو قفه وكسه من الشيء وحويان سناءها كذلك حديث كوحل قفة إلى السنة يا إشارة تلمان وتلمان إلى أخذ إلى الأخذ بالرخص الشرعية رخصية شرعية قفه إنه قاطه يا الله تلمانية والأخذ في بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع بون غنكرة من القفة أيضا أن أنتهى الرخصة إنه قاطه وعزيمة هذو قاطنا عليك إدباتها يكبر لنا إسلام ده قال شد عزيمة ذلك تنطع عيني قنيسة وقفك تصالحان بيه وعديريان وإنه كل انتهى ده صور تقرر وما ضرر إيه دباته إنه نقال كريد يبقى إستاذ قد قريس ده حالات ده سوء بنا إنه قد قريس ده كتغو لعبه هذا الدول سنفتها يقبرها عدوية بيها الاستعمالية ده تنطع ده كالف ده دلائي نقنيسة إيه غلوه جاسي رسولك عليه الصلاة والسلام مكدق عيني فسددوا رسولك عليه الصلاة والسلام سد فحلا لازمة أي إلزموا السداد وهو الصواب سد فحلا لازمة أي من غير إفراط ولا تفريط إذنكوا عن حكي سنة في شيء عن حكي سنة عن كقارب وقاربوا عن بالدوية هل كيسي قارسين كريم ويدانا بالدوية مركز فسددوا وقاربوا علمين قاربوا حياة تسددوا إشارته الغرض المقصود والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه تشديدك وعلك وشيشة يأين الله يلوح مقاربة هو أنه كده ويأيه يأنه الله ينبيه لكن هو كده ذلك إنه الله يلوح لكن هو الله سيقيون وإنه مرنا الله يلوح مرنا له يا معيش مركة مقاربة وأدرتكها وصيصة تشديدك قول ما قفك مقاربة لقد يرجل لي عند العجز عن التشديد إنه أرنتي سير أولي ما أبدأها ديو أولي وآيو أي اللي قد يرجل لي المقاربة بل إنت أكري لكلي ما أبدأ ومقاربة هو لمن عجز عن الإصابة وقفك كري وآي شيء إنه سير سولي ما أبدأ سيد الله يقول فاتق الله ما استطعته رسولكم أولي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعته والصلاة دي وكلة دينا السيدة أردتك التولى أركان تيدي وردن الله ما أبدأ يا شروط ديدي يا واجبات كيدي أي واجب كواه هذا أنت والله ما ذكرت تسديد بالله ما يوحى الصميم أي أصابت الصواب شو اللي صح هاي أيام أثير تواز هذا ما يصير لكن هذا قيام في أول ويركور نورن الصلاة دي وإيش كبيرية ما يع وقارب وما كان إيش طال هذا أنا أثير والله ولا يمن كريم أنت الله يمن كريم شو لك هاي علماء غيركم واحد من هذين لبلك المدود والتسديد والمقاربة وإيشكم معنا وحانا معناها لولا تيداود القصد والتوسط في العبادة إنه غض كل ما أدوه على توسط بحيث في العبادة فلا يقصر فيها ولا يتحمل منها ما لا يطيق عباده وإنانو كنقاري وحانو كرهينا وإنانو الدشة يسكى الثالث فالكوايسكو معنى إذن لكن تورايا راجحة وهي الأصل في الكلام والتأصيف للتأكيد. هذا الكواح أصله إن دي هذا الكلام بي هذا الكلام عصوه معنى كلاي أحكام كلاوات أصل ما هي اللي هو التأكيد دي اللي هو التأكيد تدليل به وبهارج مركب فتدد الصدى صح بمضايف كثيرا لي ماذا وقاربوا هذا تأود ويدانا للدوية وأبشروا بشارف وبمعنى هذا الصدى أكمل كهيد لي منك الويدان لكن المقاربة الله ما أبدان أبسكوا بيدان أنت تأكينا أنت هذا هو يسير الله ما أبدان هايس أرامنا معنى خير كواي مستاقي إبو شارف حتى المقاربة الله ما أبدان أنت هذا هو يسير الله ما أبدان معنى كبو شارف تأكد كبيرنا ذهريسا سيداوية معنى واستعين واحد كالميستان بالغدوة معنى كالميستانك إيو الروحة عرابتانك إيو الشيء شيء من الدلجة قورين الدلجة والصير في الليل فقال صدح وقت بشهد رسولك عليه الصلاة والسلام صدح المركة في وقت وحوليان وأوقات العمل والطير إلى الله ووقت يدى قفك وقل نشاط كبدي وعملك إيه صعدك حق إله سبحانه وتعالى وصعده وكيفه إليه سنكره صدح الوقت من أول النهار والغدوة من نوى آخر النهار والروحة من نوى آخر الليل والدلجوي مركا حتى العدل هذا الصير كان يصعد كان ده الدنيا ده صدق راسه وقت يا صعد كده وكف يعني هنا تكلها له أما هنا العرو له أما إن ده هذين كان نسكي صدام به مركا ده واقع وسود وارو هنا صعد كوه ويان عبد الله ولهذا الله رسولك عليه الصلاة والسلام ورسى أبو داود سرنتي سوقوا لنا يوم إذا سافرت فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ده صفر ساعة أنا هذين كنا بسعتان سكوب بيا أبو ريسان وقال إن كانوا برين سعد كعبد لودان إن هذين كنا كوا الله وابو الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ولا صور ريا أحسن ما له اعتقاد في بكسور كده هذين كنا كوا لك بحياة هذا صمال هذا غير صحيح إن ولا صور ريا من واحد نغم كرتامين حسية إلى التوا أولى واحد ترى نغم كرتامين معنوية وعبد قفكو هذين كنا دام قرح إيوه يوحي أبو سعد كيس ضعيف يا دعاري كريم إن سعد كيس وكبرنا يو كمالتي وحويان الصعدو مركان عن وحويه مركو رسولك إن كلا يستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة بمعنى انتهزوا الفرص وأوقات النشاط في العبادات والطاعات واقتيادة نفتي أي نشاط يفي الفرعون ده يسو تيديتان كأي هايصو كيف فائدة عباداتك يا طاعاتك يا خيراتك شو هي المعنى مركان الرسول عليه الصلاة والسلام قف يد مسلم كأي حق إله السعودية وحي كده ينتين وكل شيء بها قف مسافرة ومركان بينا يا مقصد يوجد إنه قارب مركا أوقات النشاط أيها يتغفك مسافر كسعود كينو كجفه يستمر كدالة ندأو يرى النصر وكذلك المسافر إلى الله سبحانه وتعالى صائر إلى الله وأي وقت يدى وحويان وكفه يديستو نفتس نشاطك وحويان أيها يسوء تهدو وهذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعباد ساطه إليه حافظ بن حجر رحمه الله بابنا الصلاة الصلاة دي مرجع حديث كواح على يقهر يا حديث كهر فيها الحد على الرفق في العمل أبقى عارض كل ما لنفسي سينو تروح يقال كرتون أو أي شوكتين كرتون وصنايعه أي لودي رجليدي في تنبيه على أوقات النشاط استغلال العبادات واختيار نفط نشاط كهيستو هيستو إلا قف عيد السنوات اللي يسكوب راروتي في تنبيه الإنسان على أنه في هذه الدنيا مشاكل وحكوا قصة قال قف كسب برارتين لقو برارتين إما الدين المسافر وكوية هاي وفيه أن الأعمال الدين لأن هي التي تتصف بالصير والشدة أعماش المركة إن يكمتها دين ومعنى إيمانك يكمتها بحديثك الدليلية ولن يشاد الدين أحد صار رسولكم أورا عليه الصلاة والسلام دينة أحد نيسكم أبكيه دينة اللي يسكوها أبكيه يوام حي هو أعماش وين مركة أعماش وين يتهاي من الدين هي حديثك الدليلية هاي ولهذا الله حوياً أصدق على كتابه الإيمان وفيه نهي عن التشديد في الدين يعني يحمل الإنسان نفسه من العبادة بما لا تتحمله إلا بكلفة شديدة وعقبك لقد نهيه أنه تشدد لي ماذا في الدين ونبتي سبحانه قال كريم دش أو كفار مفسد روا كتير توا حق الصنا ياسا صنا أنا بمركا قال كريم هذا نفط دش كفار توا حدا عيسى إن التوبتين كرويدو إن التوبتين ساي أنا كخير بدن إن أدمر إن بدن وقت ما أدور وقليل دائم أي خير من كثير من قطع إن ير وتوبتين قطع أي كخير بدن إن فر بدن أصاف ترب بعض الصلاة الصلاة من الإيمان إيمان كأيك متاعي وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله إلى هيماء عن اللي يضيع إن ضيعه أو لمية إيمانكم يعني وحوش إلى صلاتكم إيمانكم أكوى صلاتكم صلاة إن كنت كتان عند البيت كعبده حويا أكتين مركا عند البيت محيوب قيد بخاري رحمه الله تعالى تفسير أن قارك الدون وحويا حديث كأيد وحاي صدق ما في قبلة لا بدلي يدو ضد ضد كقارقوا بنتين يدو ولا قبلة لا بدلي وبيت المقدس لا تكذب أيها وحويا صحراء قارقوا حيرا ولا راح يجي بنتين يدو بيت المقدس حق لا تكنيا لقوة ثلاثة دو خلاص وحنا كما ترى مركز إلى صدق وما كان الله ليضيع إيمانك أي صلاتكم كإيمان كهلك صلاة دي وبدل لغتي وصلنا الله الصلاة إيمانا إلى أي صلاة الحكومة عابد إيمان تسوح دلوقتي عماش يتمين الإيمان وإلي بخاري بحبه قيل الصلاة عند البيت على واحد اللي نهى العلم يا قاركور كعبال أكثر الذي كنت كنية كعبال أمي تشيفتنين حق بيت المقدس بيت كنية مركا يقول كعبال أكثر صلاة دي أتكتين إلى بيت المقدس أتكتين لأن كبير عماية وائدين قرن ما دام مركا صدا في شرعي عاي من باب الأولى محا مركا هذه تي كعبلة أكتر اللي قلت كذا لكن كعبلة اللي ولا شيء سري أي تاي مقبولة محفوظة تي ميل كعبلة كثر وكثر رخصا عن اللي قلت كذا من باب الأولى وكف مدنتاي إن لا أقبله وأظن كوحي الله حفظيه قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني ومن الثقات الأثبات قال حدثنا الزهير والزهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي روحان حديثك كما قال الزهير أبو إسحاق أنت أبو إسحاق وإسبدلي كذي التغير كما اختلاف كحوين وكبر عامي لكن تاسينا كدواعتين وكير ميش والله ما ورنك ربي من مختلطة يا سنة كتيره ويا بعد الاختلاط حديث كلا جمع قلي وواحد متابعي لي زهير حديث ككلوري أبو إسحاق إسرائيل بن يونس وحفيده أبو إسحاق وروه وغيره كذلك أبو إسحاق مريء صلى على عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي إسرائيل بن يونس أمرك وروه أنا كان يحفظ حديثه حديث أبي إسحاق كما يحفظ الفاتح سترجمه صلى الله عليه وسلم فاتح هذا وحف بسلي هاي أي حديث كأبي إسحاق وحويان وحف بسنا عن البراء وبراء بن عازب الأنصاري وسحاب ابن سحاب براء عازب لرد وسحابه وعمرك أكتمي في كتاب التفسير سمعت البراء فإذا يتعطي الله وده أبو إسحاق هو مدلس مركا الرواية ذاك لا سماع وكنت تسريحي وكعد براء كما قلت وحايد مركا كيرس بين المكان نقول نتدلس كيسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحاوها أول ما قدم مركيه الرسول صلى الله عليه أي كان وحوها أول ما قدم أول الزمان قدومه وما بها مستريح المدينة وصاق لي نزل وحكده على أجداده أو وياشي أو قال أموحي لأخواله أبتياشي مركب إسحاق يا شكيين مركب أنصار رضي الله شيدا وأنصار حقه رسولك عليه الصلاة والسلام أبتياما أو وقاها أولي عبد المطلب بن هاشم أي وحوية دوار أنصارية به أي دشي وسلمى بنت عمرو لأورنتري مركب أنصار أبو رسولك عليه الصلاة والسلام مغلق وأنا وصلى وأتك لرسولك قبل بيت المقدس بيت المقدس إن عيسى أتك 16 شهرا لحية طوان بلاد أو 17 شهرا أما تضوية طوان بلاد marka wala iswaafajin kara wala iswaafajin kara ka waxa weeyaa 16 bilood bishii uu soo galay intii ka harsanay iyo bishii ka qiblada la bedelay intii laga galay ayuu ka jaray marka waxa loo wixii sameeyo waxa loo yaqaan waxa weeyaa isqaatul kafr ana intii jajabka ahayd ee tirad buuxda ahayd ayuu tooray 17 شهرا قف كيدنا معنى جر وكسر وحل راب السمين لغة العرب وانا معروف في قطع كاف وانت كلمة ان لا يتكذب وشينا داما انت بدنا اذا يتشوكتو وتصالان طوانك انت بدنا اذا يتشوكتو سيدير الله ايوه اما اشتغى الله ايوه جر وكسر بقى للصمين كرا ولا يتكذب وشين كرا طوان بقى لسكورة كرا هذه انت ير انت بيراتك انت ير اذا يتانا ولا يتكتشري كرا وتصالان ولي طوان اما كوري طوان طوان بقى لسكورة كرا وشيء مشهور مكا في لغة العرب وكان يعجبه رسولك عليه الصلاة والسلام وحاعتب قد كرتين عنا وشعلا أن تكون قبلته قبلت السنة نغطى قبل البيت قبل الكعبة كعبة بن عيد كان قرانك أيام إشارة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام مركا لماذا يقلب النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى السماء عن إلهي يكرر ديالي سبحانه وتعالى وكسو قاي إن قبلتي صلى الله عليه وسلم كعبضة ولقى بدلو مركا إنه صدع في الرابق وها وصدع وتعلم عيدة السنة فلنولينك قبلة ترضى صلاة روحي تنحى رسولك وكالي في عليه الصلاة والسلام وتعلم إن قبلتي حاجة كعبضة ما وريتيه وبيت المقدس لقى وريتيه صلاة روحي هاي لأنه إن حاجة بيت المقدس وتشتشد وتشتدي صلاة ولا تشتدي waxa ku dhalay ayay man kale raado waxa weeye yahuud waxa la meel lagu sheeganaya qiblada uu tukado uu garab waayo taayada uu naga dayd oo kan xaq ayuu soo jeestay waxa kale isla markaa ku dhalay ayay mushrikiinta iyo waxa yiraahdeen wuxuu sheeganaya annu waxa millati ibraahim in nabi ibraahim diintiisa haysto haddana uu khaalif qiblato haddana qiblada nabi ibraahim ku khilaaf marka labada sidii caayadood imina mushrikiinta midna yahuud rasuulka ay ku hayeen ayaa ku kalifay إن رسولك عليه الصلاة والسلام تعلاه وأورجيه إن قبلها اللي بدله حاجة كعبد اللي بدله إشكال كاسميش وحويان وغبر وأنه صلى وقتك يا رسولك أول الصلاة بأورجيه صلىها وتكذي صلاة العصر بوتكذي ومرك أول أي بدل أي كثاء صلاة العصر ومرك قبلها اللي بدله صلاة بأورجيه وتكذي صلاة العصر به وصلى معه قوم قوم ايا لا تكذي رجع ايا لا تكذي فخرج واحد بحيرة جنودين ايا بحير من كوي كم اذا صلى معه رسولك لا تكذي فمر روح صومر على اهل مسجد مسجد قولك تكني سواهم وحالهم يقول الراكعون الركوع سيئين فقال يقول اشهد بالله احلف بالله اله الا قد عرميا لقد صليت وان تكذي مع رسول الله لا تكذي صلى الله عليه وسلم قبل مكة مكة حق يد عيان ولتكذي والمقصود بمكة هنا والكعبة ومن بعض إطلاق الكل وإرادة الجزء وين وحكى الله أورانكرا ما يتسير بالمقصود كطاي ومن هذه دي كعبة دي أنا أكتوغين ودي مدينة أي تشوغين دي تيادة مكة أي كحك تايون بوچيستي فداروه وليلين كما هم سيدي أي هايون بوليك أي غر ركوع دي أنك سوى التوسين أيون بيكرا تيستي قبل أي بيتي بوليكين حق كعبة يقول صلاة دي كتيرا وكانت اليهود يهود وحيا قد أعجبهم ماذا يعجب قلسي إذ كان يصلي مركوها رسولكم يذوتك قبل بيت المقدس وأهل الكتاب يا أهل الكتاب ونبع فلما ولى وجهه مركو وجهه سوتي لي قبل البيت حق كعبرة أنكروا ذلك أنت واتسلوا قينا وحينا ذلك ومتحير ما نبدي نعلم شيء سنية قال الزهير المغير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات واحد تدور براء على القبلة قبلة يهوري وحاقر يهوري وخضر السلام بنتين قبل أن تحول إنسان لوريتين كور رجال الرجل وقتلوا وأنا لديني أنا مات الرجال وقتل الرجال لبضوا راتشرين كوه بسوا بنتي كوه لديني فلم نجد ما أنا قال ما نقول في محن أرهم كوه كان دعانا أنا إشكال وانا قد قال يوه فلو السلاة دوري أدي حق أوتو كنتيرين قبلة واتلة بدلية حكم كيد محن وقنا يوان ديس ويديني فأنزل الله تعالى إلى أيوح سودته وما كان الله ليضيع إيمانكم مركا إيمان كان حاله قتيرا إلى الصلاة بأشكال كوه كتاقنا أي فلافات مرقى الصلاة إيمان كيني كمتاي أي حديثك وكعلي وأنا نوبي من دون حديثك إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة نوبي من دون لكن إنك شاهدك أيوبين كراعينا قضية دمرك أقصى عرصا إن صحيحين كأي كتبي إن إيغو الرهير قبى الصلاة الصبح كتيرا منه أيمي ويري ولا بدل قبلتي وأي وريدي يا حديث كان براء او اشغلنا صلاه العصر قولها سنين كو تغاي كو جيرين حال اسكو وافتين حال اسكو وافتين يا قول الحديث كبراء وكو رميا غير قوا ما يحيى يقول مسات كلامك كنت كنيس اي اهاي كلام الحديث صار ايا لو كل دويه قوم اخرون الى هاي حديث كما فوائد صراحه كم لنا احكام فوائد صراحه حق الصلاه لا حيرين جواز نفس الاحكام كان فإن لا نصخاء إنه يبنان طائف وأنا أرهن واقعة وهذا مجمع عليه مركب طائفة من أهل البدع ينبع نصخي جديد واحد قال حديثك فوائد سكمل وفيه دليل على نصخ السنة بالقرآن إن وحويا سنة ونصخه وقرآن يقول نصخه وإن بيت النقد يتحجر للوجه ما قرآن باشاري هل هذا الحكم ثبت بالقرآن؟ ما يعني سنة يقصونا مركب السنة السجاية إن بيت المقدس أي قبل الله طاعي محامة فخي قرآن بان نسخي فولي وجهك شطر المسجد الحرام ركا حديث أي آية بالنسخي كرتا والنسخي يمنسوخه حد الثبوت كي يسكو ناشا يسكو درتيني على شر دماغ وحكا الله قال دواس النسخ بخبر الوحد وفقول وركي إن لغو النسخين كرا حكم ونقول دي أي أيبي ويروال النسخي حكم كان وانا هو جان شمين وكا أقبلين وحكى له حديث كان دري شريع لماذا يريد نفقه وحل الارض حكم كيسو بمعنى الصغنان ما ايو الا غضك مكلفك وقاله ودليل كي عبد الله نصخه ناصخه وحو كعمل فالكيس غضك مكلف كن قنية مالك وصوه قاله ويجب سلاب دودي دي قيب كميدي وتكلم الى بيت المقدس وكان منصوخ باني قبل الله سعيد هذا نبي كسو عليا لمورا حي كسو عليا لمورا لانه ما يوهي وحان يوغينا دي مكلفين كماين وده تكليف كوحة الله شرطية قدرة الله شرطية قدرة علمية هي قدرة بدنية لبدر الله شرطية كذلك حديث كوحة لقى دانيا جوال صلاة واحدة إلى أكثر من جهة لتغير الاجتهاد إن صلاة برقف الله لنا عروك لتكن كراء دي اجتهاد كيسو يسبدلي وده حد أو تشيدا حديث دي غفة بك الصنان كرتا وكوي مادو وكوي رادو حويارين ورحقنا قبلتي معها وانا اعرك قبلتي عن مشاهدة يكاغا ورميا اما يسبوا عالم ادبنا مقلد اياتها دوات بالدليس وفي وجوب الصلاة الى القبلة صلاة القبلة لو لتي افتين الواجب تايبا لك قادرية وكذلك وحي الحركة في الصلاة بغضاقة الصلاة بحي والصمية اذا كان من مصلحة الصلاة صلاة وحي لمايه بل ربنا يجب صحة ربنا وكله وعلى قولنا يقفك البلد ينادى بلد قفك ينادى إن بدك قرابات أيهين بلد كادقين وكدقوا إكرام الله ورسولك عليه الصلاة والسلام عدو حي يسقون له آيين قولوا إنك أنصارت رسولك عليه الصلاة والسلام أوروك وحويان بلاي غربا وحويان نجار وكأن يدعى يا رسولك عليه الصلاة والسلام وكدق إكرام الله ويقفك أن قرابات أيهين هدانا تكدق للمركز مجالات ودقناها في مادون ده واحد ايه كرتير عرمتها سوء كحنا عرب يتنا نوع قرار القوس نما عرمتها يسوء بدشو والله أعلم وحكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.